الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 82 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وكان الدرس السابق في نهايات الأصل الرابع هو القياس، وأنتقل بعده إلى الفصل السابع. والفصل السادس كان في الأصول الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والفصل الخامس كان في الحكم الوضعي، والفصل الرابع كان في الحكم الشرعي، والفصل الثالث كان في الحكم التكليفي، والفصل الثاني كان في اللغات. أما الفصل الأول فبدأت به في أصول الفقه ومعرفة أصول الفقه وما تفرع منها من مسائل. أما هذا الفصل الذي أبدأ به في بداية الدرس 82 بعد الأصل الرابع الذي هو القياس، وانتهينا من مسائله ولله الحمد والمنة، فأدخلت في الفصل السابع في باب في الاستدلال. قال السمعاني في قواطع الأدلة: الاستدلال طلب الحكم بالاستدلال بمعاني النصوص، وقيل إنه استخراج الحق وتميزه من الباطل، ذكره أبو الحسن الماوردي. وقيل إنه معنى مشعر بالحكم المطلوب مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي من غير وجدان أصل متفق عليه. لهذه المعاني جعلت الفصل السابع في الاستدلال، ولم أجعله مع الأصل الرابع في القياس ومسائل القياس الكثيرة المهمة الجليلة التي بينتها في اللقاءات السابقة إلى الدرس 81. فقال هنا: وقيل إنه مشعر، معنى مشعر بالحكم المطلوب مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي من غير وجدان أصل متفق عليه. يبقى دي مسألة غير الأصول الشرعية اللي احنا بيناها. واختلوا فيه في هذا، فذهب جماعة إلى رد الاستدلال وقالوا: لا يجوز أن يكون المعنى دليلا حين يستند إلى أصل، حتى يستند إلى أصل. ما هي المسألة لابد من الأصول، ما احنا بينا الأصول الشرعية: الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. واختلفوا في مسألة الاستدلال، فقالوا: لا يجوز أن يكون المعنى دليلا حتى يستند إلى أصل. احنا بنتكلم على المسائل الشرعية والأصول الشرعية والأدلة والبراهين والبينات، فكيف يستند هذا المعنى من غير أن يستند إلى أصل؟ كيف يكون هذا المعنى من غير استناد إلى أصل؟ ذكره القاضي أبو بكر وجماعة من المتكلمين. وأما الذي دل عليه مذهب الشافعي رحمه الله تعالى هو كون الاستدلال حجة وإن لم يستند إلى أصل. كلام مهم، كيف يكون حجة وليس له أصل؟ ولكن مع شرط قربه من معاني الأصول المعهودة المألوفة في الشرع. يعني إيه؟ المقاصد الشرعية والقواعد الكلية. قد نتكلم في مسألة فيها مصلحة مرسلة وليس هناك نص ثابت فيها. فقال هنا الإمام الشافعي: هو كون الاستدلال حجة وإن لم يستند إلى أصل، ولكن مع شرط قربه من معاني الأصول المعهودة المألوفة في الشرع التي تناسب القواعد الكلية التي منها الشرع والمقاصد الشرعية كذلك. قال: وذهب طائفة من أصحاب أبي حنيفة إلى جواز القول بالاستدلال وإن لم يستند إلى حكم متفق عليه في الأصل. وشرح ذلك أن يكون الثابت مصالح شبيهة شبيه بالمصالح الثابتة في أصل الشرع غير خارجة عنها. يبقى المسألة هنا قد تدخل في مسألة المصلحة المرسلة. طيب، والمصلحة المرسلة لها أمور وضوابط سأبينها إن شاء الله. وأفرط مالك في جواز القول بالاستدلال، وجوز مصالح بعيدة عن المصالح المعهود والأحكام المعروفة في الشرع، أو المصالح المعهودة، يعني في ومنهج الإمام مالك الانبساط والكسرة في مسائل المصلحة المرسلة. فقال وجوز مصالح بعيدة عن المصالح المعهودة والأحكام المعروفة في الشرع. وحكي عنه أي عن مالك جواز القتل وأخذ المال بمصالح يقتضيها غالب الظن، وإن لم يوجد لتلك المصالح مستند إلى أصول. هي مسألة القتل دي مسألة عظيمة، وربما يقول أصحاب مالك يجوز اتباع وجوه المصالح والاستصواب قربت من موارد النصوص، أو بعدت إذا لم يصدمها أصل من الأصول الثلاثة الكتاب والسنة الإجماع. يبقى ما فيش تصادم وفيش شقاق بين هذا الاستدلال وبين الكتاب والسنة والإجماع، فهذا خير. إذا كانت هناك عملية استدلال توافق الكتاب والسنة وليس هناك تعارض ولا تصادم معها، فهي معتبرة كالمصلحة المرسلة. قال واحتج من نفى الاستدلال على وجه القياس بأن الدلائل محصورة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس على أحدها، والاستدلال الذي يذكرونه خارج عن الأقسام عن هذه الأقسام، ومن هذه الدلائل أجمع قد يصح أن يكون دليلا. فقال واحتج من نفى الاستدلال على وجه القياس بأن الدلائل محصورة في الكتاب والسنة، نفس الكلام الذي قيل. طيب قال القاضي أبو بكر إن المعاني إذا حصرتها الأصول وضبطتها المنصوصات كانت منحصرة في ضبط الشرع. المعاني احنا بينا في لقاءات القياس الصحيح لا يعتبر إلا بفهم المعاني والعلل والمقاصد الشرعية والانبعاث الحكمة التي تؤدي إلى الحكم الشرعي. فقال إن المعاني إذا حصرتها الأصول وضبطتها المنصوصات كانت منحصرة في ضبط الشرع، وإذا لم يشترط استنادها إلى الأصول لم تنضبط واتسع الأمر وصار الشرع مرجوعه إلى وجود الرأي من الناس من غير اعتماد وأسناد واستناد على أصل شرعي، فيرى كل إنسان وجها ويعتمد شيئا سوى ما يراه، وده لا ينضبط. يعني عايز تقول القاضي أبو بكر يقول هذا لا يستقيم، لابد لأي برهان أو بينة من استناد إلى الشرع وهذا الأصل. فقال ولذلك تكلم وقال هذا يؤدي إلى كثرة الآراء التي تصطدم مع الكتاب والسنة من غير اعتماد واستناد إلى أصل شرعي، فيرى كل إنسان وجها ويعتمد شيئا سوى ما يراه ويعتمد صاحبه ويصير إذن قال ويصير إذن أهل الرأي في هذا بمنزلة الأنبياء، وده كلام يخرج عن الملة. تاخد بالك القضية مش آراء ليس لها مستند شرعي ولكن إلى أصول معتبرة، فيفعل كل إنسان ما يراه ويعتقده صلاحا في المعنى الذي سنح له، فيصير ذلك ذريعة إلى إبطال أبهة الشرع ورونقها إلى إبطال أبهة الشرع ورونقها، ويذهب طرواتها وبهاؤها وينسكب ماؤها. فهنا يخاف أن ينقلب الأمر إلى الآراء الباطلة، وهو المعنى الأهواء، كما قال عطاء رحمه الله بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فلا بد من البراهين والأسس والأصول والدعائم التي قامت على الكتاب والسنة والإجماع. حتى لا ينفرط العقد عندنا. ثم مع ذلك يختلف ما يرونه من الاستصلاح والاستصوابات بالمكان والزمان وأصناف الخلق، فتختلف أحكام الله تعالى نهاية الاختلاف. لا، هناك ضوابط ودعائم على قول أبي بكر القاضي أبو بكر. ويكون حكم الله تعالى اليوم خلاف ما كان عليه أمس، ما هو كل يوم سيظهر رأي رآه بعض المجتهدين وهو يخالف الكتاب والسنة، هذا قدح في الأصول وانهيار للكتاب والسنة والإجماع. وحكم الإنسان خلاف حكم جاره وشريكه، كل واحد له دليل وكل واحد له هوى وله مذهب وله طريق، فلا بد من ضبط كل هذه الطرق والمذاهب والطرق والسبل مرجعها إلى الكتاب والسنة. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا كلام القاضي أبي بكر. وهذا أمر يخالف ما عهد عليه قوانين الشرع وما درج عليه الأولون من هذه الأمة، وما أرى القول به إلا باطلا، اللي هو الاستدلال. أنهي استدلال؟ الذي لا يستند إلى أصل. طب هنستدل به إزاي؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. البراهين منين؟ من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وهذا لأن ما لا أصل له في الشرع فهو في نفسه ما لا أصل له، وما بني على باطل فهو باطل. هذا كلام القاضي أبي بكر. قال: وأيضا يقولون إن معاذا رضي الله عنه لم يذكر إلا الكتاب والسنة والقياس، فدل على أن ما سوى ذلك باطل. لما قال نفس صلى الله عليه وسلم لمعاذ: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله، قال: أجتهد رأيي ولا آله، لا أقصر، أي في القياس. والقياس إيه؟ القياس المعتبر كما بيناه في الأصل الرابع من القياس ومسائل القياس كلها. يبقى هنا مفيش الكلام غير كده، أي غير حديث معاذ. قال السمعاني: وأما دليل مثبت الاستدلال هو، يبقى احنا بينا الأقوال في بداية المسألة كما عرضها الإمام السمعاني، ثم قال كل هذا، وقال بقول مالك، وقال بقول الشافعي وما شابه، حتى قال: وأما دليل مثبت الاستدلال هو أن انتبه، أما أن نعلم قطعا أنه لا يجوز أن يخلو حادث، لا يجوز أن يخلو حادث عن حكم الله تعالى، عن حكم الله تعالى منسوب إلى شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، يبقى كل استدلال لابد أن ينسب إلى الكتاب والسنة والإجماع. تمام. طيب، فقال أن نعلم قطعا أنه لا يجوز أن يخلو حادث عن حكم الله تعالى منسوب إلى شريعة، عن حكم الله منسوب إلى شريعة نبي صلى الله عليه وسلم ببينة، أي بدليل، اللي هو إيه؟ أنه لم يروى عن السلف الماضين أنهم أغروا أو وأخلوا واقعة عن بيان حكم فيها لله تعالى وتقدس، كما قال الإمام أحمد ونقله عنه ابن تيمية وغيره: ما من مسألة إلا وتكلم فيها أصحاب رسول الله أو شبه ما تكلم فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ونحن نعلم كثرة الفتاوى وازدحام الأحكام، وقد استرسلوا في بث الأحكام، واسترسال استرسال واثق بانبساطها على جميع الوقائع. تمام. وقد قصدوا لإثباتها فيما وقع، وتشوفوا تطلعوا في إثباتها بما سيقع. وإذا عرفنا هذا فنقول: لو انحصرت مآخذ الأحكام في المنصوصات والمعاني المستنارة منها لما وسع القياس لكل ذلك. يعني في هناك مسائل ونوازل تنزل على الأمة، وليس في كل نازلة دليل من الكتاب أو السنة تحديدا، دليل جزئي لا كلي. الكلي في القواعد الأصولية وقواعد الأحكام والمقاصد الشرعية وهكذا. فهناك نوازل لابد لها من أحكام. قال في بث الأحكام استرسال واثق بانبساطها على جميع الوقائع، وقد قصدوا لإثباتها فيما وقعوا، إلى أن قال لو انحصرت مآخذ الأحكام في المنصوصات والمعاني المستنارة منها لما وسع القياس لكل ذلك، فإنا نعلم أن المنصوصات معانيها لا تنسحب على كل المعاني، ولو لم يتمسك الماضون بمعاني وقائع لم تعهد وأمثالها أو بمعاني وقائع لم تعهد وأمثالها لكان يزيد وقوفهم في الأحكام على فتاويهم وجريانهم. فهناك مسائل لابد من الاستدلال عليها. قال الشافعي رحمه الله من سير أحوال الصحابة رضي الله عنهم وهم الأسوة والقدوة لم يرى لواحد منهم تمهيد قياس على ما يفعله القياسيون، بل كانوا يخوضون بالياء يعني، بل كانوا يخوضون في ايه؟ طيب، بل كانوا يخوضون في وجوه الرأي من غير التفات إلى الأصول كانت أو لم تكن، فثبت بمجمع ما ذكرناه صحة الأقوال بالاستدلال. طب إيه بقى الضابط في الاستدلال؟ ألا يخالف الكتاب والسنة، وأن يكون معه أصل شرعي من المقاصد الشرعية من القواعد الكلية من قواعد الفقهية وما شابه. يبقى قولهم حتى يستند إلى أصل، هذا هو الأصل، أن يكون هناك برهان وبينة على الاستدلال من غير الكتاب والسنة. منين؟ من المقاصد الشرعية والقواعد الكلية. ومما يدل على صحة ما ذكره الشافعي رحمه الله رحمة الله عليه وتمسك به أنه إذا استندت المعاني إلى الأصول فالتمسك بها جائز. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وبينت ذلك في مسائل القياس وأهمية فهم العلة ومعنى العلة وحكمة العلة حتى نقيس الفرع على الأصل وتتم مسألة القياس بالأركان وبالشروط. قال أنه إذا استندت المعاني إلى الأصول فالتمسك بها جائز، وليست الأصول وأحكامها حججا، وإنما الحجة في المعنى وأعيان المعنى ليست منصوصة وهي المتعلق به. مسائل المعاني كثيرة، ولكن لابد أن تسند إلى أصل شرعي، بل نقطع بمحض خروج المعاني عن ضبط النصوص. كما قلت العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذا يستدل به في باب الاستدلال. فدل أن قال وإنما الحجة في المعنى وأعيان المعنى ليست منصوصة وهي المتعلق بها، بل نقطع بمحض خروج المعاني عن ضبط النصوص. فدل أن المعاني حجة كافية إذا كان المعنى مستقيم يعضده الإدراك والفهم الصحيح والفقه. ولو راعينا ردها إلى الأصول تنصرف الأصول عن كثير من المعاني، ومن يتتبع كلام الشافعي لم يره متعلقا بأصل، لكنه ينبني الكلام في الأحكام على المعاني المرسلة التي ليس لها نص، زي المصلحة المرسلة ليس لها دليل بخصوصها، فإن عدمها حينئذ شبه بالأصول. قال وأما الذي تعلق به من كلامهم الأول الذي نقله السمعاني آنفا فقد ظهر الجواب عليه فيما قلناه، اللي هو إيه؟ ولو قال قائل لم يصح عن أحد من السلف استعمال القياس على ما يعتاده أبناء الزمان من تمثيل أصل واستنارة معنى فيه وربط فرع به، كان ذلك حقا وصوابا. يبقى الأصل القضية في المعنى، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فأما الكلام الثاني الذي قاله وزعمه أن القول بهذا يؤدي إلى خروج الأمر عن الضبط وانحلال أمر الشرع، هذا كلام القاضي أبو بكر، كلام القاضي أبي بكر، وانحلال أمر الشرع ورد الأحكام إلى آراء الرجال، فهذا لا يلزمنا. يبقى هنا تصور غير صحيح عن معنى الاستدلال. الذي يقوله الإمام الشافعي هو استدلال بالمعاني على مستند من أصل من المقاصد الشرعية، خلاص. قال لأن نعتبر وجود معنى لا يدفعه أصل من أصول الشرع من كتاب أو سنة أو إجماع، والجملة أنه يعتبر وجود معنى يناسب الحكم الذي يبنيه عليه من غير أن يدفعه أصل من كتاب أو سنة أو إجماع. نفس المسألة المصلحة المرسلة، وفيها يعني تقارب بين المصلحة المرسلة والاستدلال، ولذلك أفردتها في مع شيء واحد، وهذا من صنيع الإمام السمعاني، لذلك كذلك فعلت كما فعل، فأفردت الاستدلال عن القياس وقد وعن المصلحة المرسلة. وقد قال بعض أصحابنا في العبارة عن هذا إنه قد ثبتت أصول معللة اتفق القائسون على عللها، والأصل التعليل مش التعبد، كما بينت في أحكام الله معللة في دروس القياس. فقال الشافعي رحمه الله نتخذ تلك العلل معتصما أو معتصما، نتخذ تلك العلل معتصما ويجعل الاستدلال قريبا منها، لأنه قالوا إيه؟ إنه قد ثبتت أصول معللة اتفق القائسون على عللها. فقال الشافعي نتخذ تلك العلل معتصما ويجعل الاستدلال قريبا منها، يجري مجراه، مجرى الاستدلال الذي لا يصادم الأدلة، وإن لم يكن أعيانها. قلت وهذا الكيال يعني، قلت هذا فتح باب عظيم للاجتهاد والانبساط في الاجتهاد والقياس المعتبر الذي يقوم على الأدلة الشرعية وعلى المقاصد الشرعية والقواعد الكلية، والانفتاح في الفتوى التي لا تصادم الشرع. الفتوى التي تصادم الشرع هي آراء وهي باطلة وهي هوى، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، ولكن نتكلم عن الاجتهادات حتى لو كان أصحابها أتوا بشيء بعيد عن الجملة. فالقضية هنا كما بينت في الجزء الأول من مسائل السنة، ما هو الشذوذ؟ المخالفة للأصول. فلو قال رجل بقول خالف الجمهور وهو أتى بدليل واستدل عليه بطريقة شرعية، فهذا هو المعتبر ولا حرج في الشذوذ، لأنه ليس بشذوذ. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه صديق قال بحرب الردة وخالفه كل الصحابة ثم رجعوا إلى قوله، فكان بمفرده قال شيئا، هل هو شذوذ؟ حاشا لله. قال حتى كأنها مثلا أصول، والاستدلالات معتبرة بها، واعتبار المعنى بالمعنى تقريبا أولى من اعتبار صورة بصورة لمعنى جامع. يعني إيه؟ نفس القياس، قال لك إيه؟ اعتبار المعنى بالمعنى تقريبا أولى من اعتبار صورة بصورة لمعنى جامع. عندك أركان القياس كما بينت لكم، الأصل الفرع والأصل والفرع والعلة والحكم. العلة جامع بين الأصل والفرع، والحكم هو الذي في النهاية نقول النبيذ حرام قياسا على الخمر، والحكم التحريم، والفرع النبيذ، والخمر الأصل. فقال واعتبار المعنى بالمعنى تقريبا أولى من اعتبار صورة بصورة لمعنى جامع. فإذا قرب معنى المجتهد والمستدل فيما يجتهد إلى الشرع ولم يرده إلى أصل كان استدلالا مقبولا، لم يرده إلى أصل ولكن لابد من الأصل، ولكن في صورة غير الأصول التي ذكرناها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وكما سنبين الاستصحاب وسد الذرائع والمصلحة المرسلة والعرف وشرع من قبلنا، واخد بالك؟ وهناك أصول أخرى غير ظاهرة، ولكن مع المعنى والفهم والإدراك والتفقه يظهر هذا الأمر. فقال مثاله أن الرجعية محرمة، الرجعية المحرمة، الوطء عند الشافعي مباحة الوطء عند أبي حنيفة. الرجعية المحرمة، المحرمة الوطء عند الشافعي مباحة الوطء عند أبي حنيفة. طب ليه؟ واستدل الشافعي بأنها متربصة الرحم، أنها متربصة الرحم، تتربص، يبقى ما ينفعش تجامع، واخد بالك؟ وتسليط الزوج على شغل رحمها في الزمان الذي يؤثر فيه بالتبرئة متناقض، ده دليل الشافعي. ثم هذا يعتضد تبرئة بأن الزوج لو اعتزل امرأته قبل الطلاق مدة العدة ثم طلقها لم تعتد بها بما كان منها عدة، ولو كانت تحل قبل الطلاق وبعد الطلاق لما كان لاختصاص العدة بما بعد الطلاق معنى. شوف المعاني. طيب، وهذا نوع استدلال ضمني مستخرج من العدة، ولم يطلب الشافعي لهذا أصلا يقيس عليه. يبقى هذا دليل من الشافعي على حجية الاستدلال بهذه المعاني التي ذكرتها وذكرها أهل العلم. يبقى المسألة لابد من الفهم، ولابد من التقصي والتحقيق، ولابد من معرفة المصطلحات وكنه المصلحة وكنه المصطلح أيما أي ما هو. وهذا يأتي لطالب العلم بمباشرة مسائل الشريعة والإكثار منها وتحقيقها. وأما نحن فعلى طريقة المحققين، قول السمعاني يعني، قال السمعاني: وأما نحن فعلى طريقة المحققين لا نرى الاعتماد على العدة وإن كان هو متعلقا حسنا من حيث الحكم. وأقل غائلة في هذا التعليق على أصل الخصم أنه لا تجتمع العدة وشغل الرحم مع الزوج من الزوج، فإنه قد صار مراجعا بالوط، واخد بالك؟ صحيح. وقد أورد بعض أصحابنا أمثلة الاستدلال سوى هذا. قال: مثال الاستدلال ما قال أصحابنا إن الخارج من غير السبيلين ليس بحدث، لأنه لو كان حدثا لاستوى قليله وكثيره وحكمه. وكذلك قالوا: لو كانت القهقه حدثا ينقض الوضوء. وقلت في الهامش: كل الأحاديث التي تنص على الوضوء من القهقه ضعيفة باطلة. وذكر الدارقطني في سننه 68 مسألة حديثا كلها ضعيف في سنن الدارقطني. لاتفق من ذلك حال الصلاة وحال غير الصلاة. قوله هنا الاستدلال على من قال ما قال أصحابنا إن الخارج من السبيلين ليس بحدث، الخارج من السبيلين ليس بحدث، لأنه من غير السبيلين، الخارج من غير السبيلين ليس بحدث. يعني إيه؟ السبيلان القبل والدبر، هناك سبيل ثالث عند المرأة وهو الرحم، فإن أخرجت المرأة ريحا من فرجها لا يعتبر حدثا، لأن الأصل في الكتاب والسنة والإجماع أن نقض الوضوء من البول والغائط والغائط. أما الريح الذي يخرج من البول من الدبر لا يعتبر حدثا لأنه لا نص عليه. هذا كلام الشافعي. ومثال ذلك أيضا ما قالوا في التيمم إذا رأى الماء، إنه لا تكون رؤية الماء حدثا، لأنه لو كانت رؤية الماء حدثا لم يختلف أو يختلف موجبه في وجوب الغسل تارة والوضوء أخرى. ما قالوا في التيمم إذا رأى الماء أنه لا يكون رؤية الماء حدثا. صورة المسألة أنا تيممت وليس عندي ماء، فأنا على طهارتي، لأن التيمم كالطهارة بالماء، التيمم بالتراب كالطهارة بالماء. فقال لأنه لو كانت رؤية الماء حدثا لم تختلف أو لم يختلف موجبه في وجوب الغسل أو الغسل تارة والوضوء أخرى. أنت واخد بالك؟ فأنا قد تطهرت فأبقى على طهوري هذا إلى أن أحدث. ومن ذلك قولهم في توسيع وقت الحج، إنه لو كان مضيقا لكان المؤخر له عن عام أو المؤخر له عن عام وجوبه إذا أتى بعد ذلك يكون قاضيا لا مؤديا، فلما كان مؤديا دل أنه موسع الوقت. ومن ذلك أيضا أمثلة تبين لك هذه المعاني. ما قاله الشافعي، إنه لو كان اللعان شهادة لكان حكمه كيت وكيت على ما عرف. ومنها ما استدل به الشافعي على إبطاله علة الوزن، فقال العلة الموجبة للتحريم تحريم التفاضل لو كان هو الوزن ما جاز إسلام الذهب والورق اللي هو الفضة في سائر الموزونات على ما هو المعروف. قال وعندي أن هذا كله أي السمعاني قياس لاعتبار شيء بشيء بمعنى مستخرج. فقول الشافعي أن هذا الاستدلال يدخل في الأصل الرابع من القياس، ويجوز أن يقال إنه قياس من حيث المعنى لا من حيث الصورة، فجعله قياسا خاصا. والدليل على أنه لم يخرج عن قسم القياس أنه استند في كونه دليلا إلى غيره، وما استند إلى غيره واعتبر به وما استند إلى غيره واعتبر به فلا بد أن يكون غير خارج من قسم القياس لأنه شبيهه ونظيره. ويجوز أن يقال إنه نوع بحث يثير حكما شرعيا. يبقى هذا قول الأول للسمعاني، ثم قال ليس بقياس بل نوع بحث يثير حكما شرعيا وينتج حكما شرعيا، أي له استناد، فالاستدلال حجة معتبرة. وقد قالوا إنه يجوز أن يوجد في الأحكام الشرعية ما لا أصل له بعينه كالمصلحة المرسلة، وذلك نحو العمل القليل في الصلاة وما شاكله، وذلك لأن الدليل لما دل أن كثير العمل يفسد الصلاة وأن قليله لا يفسدها ولم يثبت بالنص القدر الذي يفسد. ما عندناش الضابط الذي يقول لو تحركت ثلاث حركات تبطل الصلاة أو لا تبطل إلا بعشرة، فليس هناك دليل على ذلك. والمرجعية فيه إلى التقدير الاجتهادي، والقدر الذي لا يفسد وجوب الرجوع إلى الاجتهاد. نرجع هنا إلى الاجتهاد. وهذا لذلك قال إنه نوع، قال إنه نوع بحث يثير حكما شرعيا، فجعل له السمعاني ضابطا ومصطلحا خاصا به. وكذلك ما يتوصل به إلى معرفة قيم المتلفات، كما تكلمنا في اللقاءات السابقة في القياس على هل يدخل القياس في الأسباب والمقدرات والكفارات والحدود. فقال وكذلك ما يتوصل به إلى معرفة قيم المتلفات، وإيجاب قدر القيمة حكم شرعي. طبعا فهو إيجاب قدر القيمة حكم شرعي. وقال وكل ما يتوصل به إلى معرفة قيم المتلفات وإيجاب قيمة قدر القيمة حكم شرعي. يعني هذا معنى الكلام، يقول أن الاستدلال حكم شرعي وإن لم يكن له أصل بخصوصه، وقد تعلق بأمارة غير مستندة إلى أصل. وقد قيل أن الأمارة في هذا عقلية، وهي النظر إلى عادات الناس. العرف مصدر من مصادر التشريع. ألا ترى أن من قوم الثوب بعشرة، رجل يعلم وهو رجل عنده خبرة في تقدير وتقويم الثوب، أي أنه يعمل في الثياب بيع وشراء، فلو قيل له لما قومته بذلك، يقول إن عادة الناس أن يبيعوا مثل هذا الثوب بعشرة. التاجر الخبير مثلا في أي سلعة من السلع يتكلم بخبرة تكونت عنده من خلال المباشرة والتعامل، فأصبح بخبرته يرجع إليه في التقييم. قال فهذا الذي ذكرناه هو ما يشبه استدلالات حسنة ومعان بالغة مناسبة للأحكام المبتنية عليها، تعلق بالقلب، تعلق بالقلب أو بقلب كل فقيه الخبرة. فإن هذا المعنى الذي ينبني عليه الحكم، وهذه يشهد الشرع والعقل بصحتها، هو بيستدل على حجية الاستدلال. قال ومن عرف قواعد الشرع وقوانينها شهد له قلبه وما أدركه من معاني الشريعة بصحتها، ولم يرده أصل مجمع عليه من كتاب أو سنة أو إجماع، فيجوز أن يسمى أنواع هذا استدلالا. كلام معتبر جدا وقوي. فإن هذه الأمثلة المذكورة هي أقيسة حكمية فسماها استدلالا، معاني وخبرة وحكمة واطلاع على مسالك العلل، كل هذا يبين كيف وصل الإمام السمعاني إلى هذا. على أن نقول لا عبرة بالاسم، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، كما أبين دائما. فإن سموا الاستدلال قياسا والقياس استدلالا فالوجه الذي قدمناه، فأي لا مشاحة في الاصطلاح، لأن جميع ذلك طلب الحكم من معاني النصوص، وهو ذا القياس. والكل نوع بحث عن معنى مناسب للحكم صحيح على السبر، فهذا صحيح السبر والتقسيم كما بينته في مسالك العلة في باب القياس، ولا مبالاة بأي اسم مسمي أو مسمى. القضية مش في الأسماء، القضية في المسميات. هذا كلام للسمعاني في غاية القوة، بينت أوله وبينت كلام القاضي أبي بكر في إنكاره وجعله من الآراء التي تهدم الديانة، ثم بعد ذلك نقلت كلام الشافعي وكلام مالك وكلام السمعاني وما أخذه من الأدلة ليبين أن الاستدلال في غاية القوة إن قام على الأصول اللي هي إيه؟ التي توافق الكتاب والسنة والمقاصد الشرعية والقواعد الكلية. قلت وهذا هو الذي تستقيم به الفتاوى الصحيحة من أهل الحل والعقد الذين يعلمون تأويله. وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير وما بعدها، فصل في الاستدلال. لما كان طلب الاستدلال من جهة الطرق المقيدة للأحكام ذكرناه بعد الفراغ من الأدلة الأربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، كما فعل السمعاني. والاستدلال في اللغة طلب الدليل، يبقى كما فعل السمعاني وفعل المرداوي جعلت الاستدلال الفصل السابع، وهو بعد الأدلة الشرعية الأربعة والأصول الشرعية الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال: والاستدلال في اللغة طلب الدليل في الأصل، وهذا موجود عند اللغويين. وفي الاصطلاح يطلق على معنى عام، وهو ذكر الدليل نصا كان أو إجماعا أو قياسا أو غيره، ويطلق على معنى خاص وهو المقصود هنا طلب الدليل. الاستدلال طلب الدليل. سبب ذكره لهذا الأمر يعني قال المرداوي: وعقد هذا الباب للأدلة المختلف فيها، وإنما عبر عنها بالاستدلال لأن كل ما ذكر فيه إنما قاله عالم بطريق الاستدلال والاستنباط، وليس به دليل قطعي ولا أجمع عليه. يبقى في سياق الاجتهاد. وتعريفه بهذا الاصطلاح إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس، ولكنه طلب للدليل، طلب للدليل. ويدخل في الاستدلال أمور: أحدها القياس الاقتراني، وهو قياس مؤلف من قضيتين متى سلمنا لزم عنهما لذاتهما قول آخر، أي قضية أخرى نتيجة لهما، كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث، فيلزم منه أن العالم حادث وليس قديم، وكما يقال هذا حكم دل عليه القياس، وكل ما دل عليه القياس فهو حكم شرعي، فهذا حكم شرعي. وكما يقال ما ذكرته معارض بالإجماع، وكل ما عارض بالإجماع باطل، وكل معارض بالإجماع أو معارض بالإجماع باطل، فما ذكرته باطل، وقس على ذلك. هذه مقدمة في الاستدلال لهذا الأمر. ثم قال الثاني: القياس الاستثنائي. قلت في الهامش: سمي بذلك لاشتماله على حرف الاستثناء كما سيظهر من الأمثلة، وانظر التعريفات للجرجاني. يقول: في الشرطيات، وهو ما يذكر فيها النتيجة أو نقيضها، ففي المتصلات كما يقال: إن كان هذا إنسانا فهو حيوان، لكنه ليس بحيوان فينتج أنه ليس بإنسان، أو أنه إنسان ينتج أنه حيوان، فاستثناء عين الأول ينتج عين الثاني، واستثناء نقيض الثاني ينتج نقيض المقدم، وعين الثاني لا ينتج عين الأول لاحتمال كونه عاما، ولا يلزم من إثبات العام إثبات الخاص كما في المثال المذكور، فإن الحيوان لا يستلزم وجود الإنسان، وكذا نقيض الإنسان لا يستلزم نقيض الحيوان لوجوده في الفرس. أقول لك القياس الثاني اتركه. قلت في الهامش: هذا مثال للمنطق والكلام أثبته لتعلم غرابة كلامهم وبعده لتعلم غرابة وبعده عن لغة الكتاب والسنة. ذكرته لأبين لك صورة من صور الكلام الذي ابتدأت كتابي هذا ما قل ودل في أصول الفقه المستدل على مسألة أن الكلام ليس من الأصول التي يستند إليها أو الأصول الذي يعتمد عليها علم أصول الفقه. هذا كلام باطل، وبينته مفصلا في المقدمة وطولت الكلام فيه، وذكرت هذا من المرداوي لأبين لك. وفي المفصلات العدد: إما زوج أو فرد، لكنه زوج ينتج أنه ليس بفرد، أو فرد ينتج أنه ليس بزوج. المنطق، ونحن لا حاجة لنا للمنطق، ما أمر به الله ولا رسوله ولا الصحابة ولا الأئمة ولا السلف ولا الأدلة الشرعية، فكان حادثا بعد أن انتهت القرون الثلاثة الأول. قال: ومثاله في الشرعيات. ندخل في الشرعيات بقى، دعك من المنطق. الضب إما حلال أو حرام، لكنه حلال لأنه أكل على مائدته صلى الله عليه وسلم فليس بحرام. إذن هذه مقدمة معتبرة لأنها على الأدلة، لأن الحديث في البخاري ومسلم. مثال آخر، صيد المحرم إما حلال أو حرام، لكنه حرام لأنه نهي عنه فليس بحلال، في الهامش البخاري ومسلم الحديث. يبقى هذه مقدمة شرعية. الثالث العكس. يبقى الأول القياس الاقتراني، والثاني القياس الاستثنائي، ودعك من إلا ما كان في الشرعيات. والثالث العكس هو ما يستدل به على نقيض المطلوب ثم يبطل فيصح المطلوب، كقوله تعالى دخلنا في الشرعيات ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فإنه استدل على حقيقة القرين بإبطال نقيضه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو وجدان الاختلاف فيه فتأمل. وقد تقدم قياس العكس فيدخل فيه، وهو إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة، في مسألة الدوران الطرد والعكس. طيب قال كما تقدم حديث مسلم، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ الحديث صحيح مسلم. طيب قال فكذلك إذا وضعها في الحلال. قال وقيل في الاستدلال ولا قياس علة، فعلى هذا القول دخل نفي الفارق وقياس الدلالة. الفارق وهو القياس في معنى الأصل، مثل أن نقيس الخال على الخال لعدم الفارق بينهما لا لوجود العلة. ويدخل فيه أيضا قياس الدلالة وهو قياس التلازم، ونعني به إثبات أحد موجبي العلة بالآخر لتلازمهما، وهو الذي سماه قياس الدلالة، وبينته في مسائل القياس في الأصل الرابع من وهو القياس أنواع القياس فارجع إليه. وهما غير داخلين في الحد الأول، فالأول أخص، أو نحو قولنا وجد المقتضي أي السبب فيوجد الحكم، أو وجد المانع فيمتنع الحكم، أو فقد الشرط فينتفي أيضا، فإنه ينتج مع مقدمة أخرى مقدرة، وهي قولنا ولكل سبب إذا وجد وجد الحكم فلم تذكر لظهورها، كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فإن حصول النتيجة منه يتوقف على مقدمة أخرى ظاهرة، وهي وما فسدتا. وقد اختلف في هذا، فالأكثر على أنه ليس بدليل، وإنما قطع دعوة دليل. فإن إذا قلنا وجد المقتضي معناه الدليل، ولم يقم عند وجوده دليل، واختار ابن حمدان وغيره أنه دليل، فإنه يلزم من ثبوته ثبوت المطلوب، فهو استدلال لدخوله في تعريف الاستدلال، لأنه ليس بنص ولا إجماع ولا قياس، فالحد منطبق عليه. طيب وقيل استدلال إن ثبت وجود السبب أو المانع، أي يكون استدلالا إن ثبت وجود السبب أو المانع، أو فقد الشرط يعني النص والإجماع والقياس، وإلا فهو من قبيل ما ثبت به. قال الكوراني هذا مختار المحققين، الذي اختاره المحققون يعني، لأنه يقول هذا حكم وجد سببه، وكل ما وجد سببه فهو موجود. دي منظومة الموانع والشروط والأسباب، كما بينتها في الجزء الأول في الحكم التكليفي والحكم الوضعي، أتكلمت في الحكم الوضعي عن الأسباب والشروط والموانع. وقيل في الاستدلال هو القياس الاقتراني والاستثنائي، ونفي الحكم لنفي مدركه، ووجود المانع أو فوات الشرط أو ثبوت الحكم لوجود السبب، كل هذا بينته في الحكم الوضعي. اختاره ابن حمدان وغيره والفخر، وزاد التلازم بين حكمين بلا تعيين، بلا تعيين علة والاستصحاب، وقول القائل لا فارق بين محل النزاع والإجماع إلا هذا ولا أثر له، والأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع شرعا لا عقلا. هذه كلها نصوص من باب الأحكام الأصول الشرعية والأدلة الشرعية. فهذان قولان أيضا في الاستدلال ما هو، يعني ده أدخل الاستصحاب وهذه المسائل والأصل في الأشياء الحل والمنافع وما شابه، أدخل هذه الأمور في الاستدلال. فذكر في هذين القولين أن الاستدلال هو القياس بنوعيه، ومنه نفي الحكم لنفي مدركه وتقريره، أن الحكم الشرعي لا يمكن ثبوته من غير دليل، إذ لو ثبت من غير دليل لزم المحال، لابد من الدليل، قل هاتوا برهانا إن كنتم صادقين، وهو وقوع تكليف بما لا يطاق، لأن ذلك الحكم لابد وأن يكون متعلقا بأفعال المكلفين، وقد فرض أنه لا دليل له يعرفه ولا معنى للمحال إلا ما لا يمكن تعلق قدرة العبد به عادة، ولو كان له دليل لكان إما نصا أو إجماعا أو قياسا، وقد سبرنا فلم نجد من ذلك سببا، أو لا يتعرض للسبر بل يقول شيء من النص والإجماع والقياس غير موجود، إذ الأصل العدم والأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذا النفي حكم شرعي للاستصحاب، يعني فلأنه مستفاد دليل شرعي هو لأنه مستفاد دليل شرعي هو انتفاء سبب الحكم الذي علم من الدليل ضرورة، حيث لا دليل، حيث لا دليل لا حكم، لما قدمنا من لزوم المحال. قال ومن أنواع الاستدلال على هذا القول قولنا وجود المانع، أو قوله هنا وجد المانع أو فات الشرط، أو وجد المانع أو فات الشرط وانتفى الحكم كما تقدم، أو ثبت الحكم لوجود السبب فأسقط البعض شرع من قبلنا. واختار ابن الحاجب أن الاستدلال هنا هو التلازم بين حكمين بلا تعيين علة، والاستصحاب وشرع من قبلنا، فاختار أنه هذه الثلاثة، وقول الحنفية في الاستحسان والمالكية في المصالح المرسلة والاختلاف في شرع من قبلنا. يبقى المرداوي فصل كلاما مهما أكثر من كلام الإمام السمعاني في الاستدلال، فأدخل هنا ما سندخله في الأصول الآتية كالأصل الخامس للاستصحاب الذي سنبدأ به إن شاء الله في الدرس 83 بإذن الله تعالى، كل هذا أدخله في الاستدلال. قال فالأول من الأنواع الاستدلال على قول من يقول ذلك تلازم بين تلازم بين ثبوتين، فمن صح طلاقه صح ظهاره أو عكسه، فلو صح وضوء بلا نية صح تيمم بلا نية، أو ثبوت ونفي ما يكون مباحا لا يكون حراما، أو عكسه ما لا يكون جائزا يكون حراما. فالتلازم وهو أربعة أقسام، فالأول تلازم بين ثبوتين كقولهم من صح طلاقه صح ظهاره، وهذا يثبت بالطرد وهو أن تتبعنا فوجدنا كل شخص يصح طلاقه يصح ظهاره، ويقوى بالعكس، وإن لم يكن دليلا مستقلا فهو مقوم للدليل، وهو أن تتبعنا فوجدنا كل شخص لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره، وحاصل التمثيل بالدوران الطرد والعكس كما بينت في مسالك العلة. والثاني عكسه وهو التلازم بين نفيين كقولهم لو صح الوضوء بلا نية صح التيمم، لأنه في قوة قولك لو لم تشترط النية في الوضوء تشترط النية في الوضوء لم تشترط في التيمم، كل هذا يدخل في الاستدلال، وهذا أيضا يثبت بالطرد. والثالث تلازم بين ثبوت ونفي ما يكون مباحا لا يكون حراما، والرابع عكسه وهو تلازم بين نفي وثبوت، فلا يكون جائزا يكون حراما. انتهى كلامه. قلت هذا ما ذكروه تحت باب الاستدلال، ذكرته ليشتمل هذا المصنف أي كتاب مقل ودل بقدر الإمكان على ما تكلم فيه الأصوليون، والذي يقال هنا على وفق ضوء الأدلة أن الاستصحاب والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا والعرف وسد الزرائع أصول من أصول أدلة الأحكام التي على الراجح بالدليل، يعني سواء دخلت في الاستدلال أو لم تدخل، ولا ينبغي أن يدخلوا تحت باب الاستدلال، ولا ينبغي أن يدخلوا تحت باب الاستدلال اللي هو الاستصحاب والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا والعرف وسد الزرائع، وهذا الذي جعلته فقلت الأصل الخامس الاستصحاب وبعدها الأصول الأخرى، قلت أو الأصول المختلف فيها، يعني هذه الأصول التي سأذكرها بعد ذلك في اللقاءات السابقة قالوا عليها أصول مختلف فيها. أنا بيّنت في هذه الأصول التي ذكرتها آنفا من الاستصحاب فيما بعده لها أدلة معتبرة من الكتاب والسنة والإجماع أو من الكتاب فحسب والسنة أو هكذا، فاستدركت على من قال هذه الأدلة الأصول مختلف فيها، ليست بمختلف فيها، على ما سيأتي إن شاء الله مفصلا في مسائل هذا الفصل. ثم أذكر بعد ذلك ما وقع فيه الخلاف كقول الصحابي وبيان حقيقة الاستحسان وأمور أخرى وعليه يندرج في هذا الأصل في هذا الفصل في الفصل الذي قبله يعني إيه؟ أنا انتهيت من الفصل الرابع من الأصل الرابع القياس، وجعلته قلت فصل السابع في الاستدلال. فهنا أقول وعليه بعد هذا البيان المفصل في معنى الاستدلال ثم أذكر بعد ذلك كذا، وعليه يندرج في هذا الفصل الذي قبله في أصول أدلة الأحكام، يعني الأصل الفصل السابع وهو الاستدلال يدخل في القياس في أصول أدلة الأحكام، ولذلك أكمل الأصل الخامس بعد القياس وهو الاستصحاب. هذا ما قلته في الاستدلال لأنه لم يتكلم عليه الكثير من الأصوليين ويبينه في فصل منفصل كما فعله السمعاني وفعله المرداوي رحمهما الله، فلذلك جعلت هذا الاستدلال بين الفصل الرابع والفصل الخامس، فجعلت الفصل الخامس بعد أو بعيد الأصل الرابع الاستدلال بعيد الأصل الرابع، والأصل الخامس اللي هو الاستصحاب الحال قبيل الاستصحاب، فجعلته كما قال سمعني في البداية أنه نوع من أنواع القياس، ثم جعله نوعا خاصا، وثم بعد ذلك المرداوي أدخل هذه الاستدلال الأصول الاستصحاب والمصالح المرسلة وما شابه جعلها في الاستدلال، ثم استدركت عليه وجعلت عكس هذا. فهذا ما كان من آخر الاستدلال إن كان متعلقا بالقياس أو منفصلا عن القياس، المهم ذكرته للبيان. وبهذا انتهينا من الأصل الرابع من الأدلة الشرعية وهو القياس، ثم ندخل في الدرس في الأصل الخامس وهو استصحاب الحال، وهو الذي سيأتي إن شاء الله في الدرس 83. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.